بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب ذكر الموت وقصر الأمل، وقال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب ذكر الموت وقصر الأمل: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. قوله ومن يدعو، هذا شامل لدعاء المسألة ودعاء العبادة، فدعاء المسألة هو الدعاء بلسان المقال، ودعاء العبادة هو الدعاء بلسان الحال. ومعنى من يدعو أي من يعبد، من يدعو مع الله إلها آخر، بحيث أنه يرجوه ويخافه ويستغيث به، كالذين يأتون إلى أصحاب القبور فيدعونهم من دون الله ويستغيثون بهم من دون الله، ويطوفون بقبورهم وينذرون لهم النذور ويطلبون منهم المدد. كل هذا داخل في هذه الآية، فهو من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. ومن يدعو مع الله إلها آخر، يعني أي إله، لا برهان له به. هذه الجملة جملة معترضة بين الشرط وجوابه، وهذا الوصف، أعني قوله لا برهان له به، وصف بيان للواقع، فلا مفهوم لهذا الوصف أو لهذا القيد، لأنه لا يمكن أن يدعو مع الله عز وجل إلها آخر ومعه برهان، أي حجة ودليل. فكل من عبد ما سوى الله عز وجل وكل من أشرك بالله فليس معه حجة ولا برهان، والقيد إذا كان بياناً للواقع فإنه لا مفهوم له. وهذا له نظائر، منها قول الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصناً، فليس مفهوم الآية أنهن إذا لم يردن تحصناً أنهن يكرهن على البغاء، فهذا وصف أو قيد أغلبي ليس له مفهوم، فهو بيان للواقع. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فليس معنى ذلك أنه قد يدعوكم لما لا يحييكم، فهو وصف وبيان للواقع لا مفهوم له. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، فحسابه وعقابه عند الله تعالى هو الذي سوف يجازيه ويعاقبه على أفعاله وأعماله. ثم قال عز وجل: وقل رب اغفر وارحم. الخطاب هنا لكل من يتأتى خطابه. قل أي أيها المخاطب، رب اغفر وارحم، أي يا ربنا اغفر وارحم. والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من المغفر، وهو ما يتقى به السهام في القتال، وهي بمعنى الستر والوقاية. ويدل على أن معنى المغفرة هو هذا ما ثبت في الحديث الصحيح أن الله تعالى يخلو بعبده المؤمن يوم القيامة ويقرره بذنوبه ويقول: فعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم كذا، فلا يستطيع أن ينكر أو أن يجحد، لأن هناك شهوداً يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، بل إن الأرض تحدث بما فعل عليها وما عمل عليها من خير أو شر. إذا خلى الله عز وجل بعبده المؤمن وقرره بذنوبه حتى إذا رأى أنه قد هلك، يقول الله تعالى تفضلاً منه وكرماً ومنه: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فالمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، لأن الله عز وجل قد يستر ذنبك عن الخلق لكن لا يتجاوز عنك ولا يغفر لك. وقد يغفر لك ولكن يفضحك بين الخلق. فإذا اجتمع الوصفان والأمران وهي ستر الذنب والتجاوز عنه حصل المطلوب ونجا من المرهوم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ارحم أي أفض علينا من رحماتك ومن رحمته سبحانه وتعالى أن يثيب عباده المؤمنين وأن يدخل وأن يدخلهم الجنة. وأنت خير الراحمين، فهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين وخير الراحمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله تعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها. فهاتان الآيتان فيهما التحذير من اتخاذ إله مع الله تعالى، وأن هذا كفر وشرك بالله، بل هو شرك أكبر. وذلك لأن الشرك والعياذ بالله نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر هو أن يتخذ نداً مع الله عز وجل، يرجوه ويدعوه ويخافه ويستغيث به وينذر له ويذبح له، وهذا هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. والنوع الثاني من الشرك شرك أصغر، وهو كل ما أطلق عليه الشارع اسم الشرك إلا أنه لا يخرج من الملة، وقيل كل ما يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر كالحلف بغير الله ويسير الرياء. فالحلف بغير الله بأن يقول وحياتي وحياتك والنبي ونحو ذلك هذا شرك أصغر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد. فهو شرك أصغر إلا إذا قام في قلبه من تعظيم هذا المحلوف عليه، ورأى أنه بمنزلة عظيمة كمنزلة الله، وأنه يعظم كتعظيم الله، فحينئذ يكون شركا أكبر. والشرك الأكبر له خصائص، فمن خصائصه أولا أنه مخرج من الملة، فبمجرد فعله يخرج من الملة. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ثانيا من خصائص الشرك أن الله تعالى لا يغفره. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثالثا من خصائص الشرك الأكبر أن صاحبه مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. رابعا من خصائص الشرك الأكبر أنه محبط لجميع الأعمال. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالواجب على المؤمن أن يحذر الشرك بنوعيه: الأكبر والأصغر. وإذا كان خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خاف على نفسه وعلى ذريته من الشرك، فكيف بمن دونه؟ ولهذا قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.